بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. حياكم الله أحبتي في المجلس الثاني من مجالس دراسة كتاب الدقائق المحكمة في شرح المقدمة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وقد كنا في يوم البارحة يعني قدمنا بعدد من المقدمات بين يدي دراسة الكتاب، فتكلمنا نبذة مختصرة عن شارحه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، ثم ثنينا بعد ذلك بشرح ما هو غامض مما كان في مقدمة الناظم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قول الناظم في يوم البارحة: من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، وأنهينا شرحها إلى صفحة رقم 59. نبدأ مستعينين بالله في صفحة رقم 60 يا إخوة، بارك الله فيكم. باب مخارج الحروف: ترونها وضعت بين حاصرتين للدلالة على أنها ليست من أصل النظم ولا من أصل الشرح. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. تعلمون أيها الأحبة، في أثناء شرحنا لمتن الجزرية كنا قد تطرقنا إلى اختلاف علماء الأداء في عدة مخارج الحروف، وقلنا بأن بعضهم يراها 17 مخرجا، وهذا هو قول الجمهور، ومنهم من يراها 16 مخرجا، ومنهم من يراها 14 مخرجا. طيب، الاختلاف بينهم اختلاف اصطلاحي ولا على وجه الحقيقة؟ يعني هل هناك اختلاف يقول لا همانة حروف عربية، ولا الاختلاف اختلاف اصطلاحي؟ قلنا هذا الاختلاف اصطلاحي، وكنا قد فصلنا العدد سابقا، لكن ححاول أنا أذكركم فيه على اللوحة سريعا، أذكركم بما كنا قد أخذناه سابقا حتى نتابع في عبارة الشرح بأسلوب أيسر إن شاء الله تعالى. قلنا أيها الأحبة بأن أئمة الأداء منهم من يرى أن عدة مخارج الحروف الخاصة، بين قوسين ما ننسى أن عدد مخارج الحروف الخاصة هي 17 مخرجا، وعلى هذا من؟ قول الجمهور، تمام؟ وهذا ما يعني اعتمده الإمام الجزري في منظومته. طيب، كيف أتت 17 مخرجا؟ سيأتي تفصيلها بعد قليل. فهم أثبتوا مخرج الجوف، يعني يرون أن الجوف له مخرج مستقل تخرج منه حروف المد الثلاثة: الألف والواو والياء الساكنتان المجانس لهما ما قبلهما. كما أثبتوا لكل من النون واللام والراء، كل واحد من هذه الحروف له مخرج مستقل. طيب، من رأى أن عدة مخارج الحروف 16 مخرجا كما ذهب إليه سيبويه واختاره الإمام الشاطبي في حرز الأماني، ماذا فعلوا؟ أسقطوا مخرج الجوف. يعني كيف أسقطوا مخرج الجوف؟ لم يعدوا لحروف المد الثلاثة مخرجا مستقلا، بل رأوا أن الألف ترجع ها لوين؟ ترجع إلى أقصى الحلق. طيب، والياء أين ترجع؟ إلى وسط اللسان. والواو أين ترجع؟ ها؟ إلى الشفتين بانضمامهما. إذن هم يرون أن الألف والألف المدية والواو والياء المديتان لا يوجد لها مخرج مستقل اسمه الجوف، وإنما يرون أنها في الحقيقة حين تقول هي متولدة من هذا الامتداد. حين أقول أنا أضم الشفتين وألحظ أن لهما أثرا في أداء حرف الواو، ولذلك يرون أن لها مخرجا مستقلا. حين تقول يلحظون ارتفاعا في وسط اللسان. وتذكرون أيها الأحبة حين درسنا هذا المخرج، مخرج الجوف، قلنا بأن من فرق لعله نظر إلى غلبة العمل. تذكر هذه العبارة، غلبة العمل؟ تأمل حين تنطق واوا محققة لنية مثلا، فتقول أو ماذا تلحظ؟ تلحظ وكأن الشفتين يعني يوجد لهما أثر كبير في ضبط صوت الواو، أو في عمل لها كبير، أو لكن قل معي تشعر أن العمل المعتمد على اهتزاز الأوتار الصوتية وهذا الصوت الساري في هذا المجرى هو أغلب من يعني عمله أكثر من عمل الشفتين، صحيح؟ جرب أن تقول أي أي أي، انظر إلى وسط اللسان، أي تلحظ أن عمل وسط اللسان يغلب، لكن قل إي صحيح يرتفع وسط اللسان، لأنه يا إخواني لا يمكن أن ننطق واوا مادية أو غير مادية إلا بانضمام الشفتين إلى الأمام واهتزاز الأوتار الصوتية، لا يمكن، لابد من العملين، اهتزاز الأوتار الصوتية وأيضا ها انضمام الشفتين إلى الأمام. لكن في الواو المحققة يكون غلبة العمل للشفتين أكثر، وأما المادية المقدرة فيكون العمل للجوف أكثر، ولذلك فرقوا بين ما هو جو ما هو مادي وما هو غير مادي. واضح يا إخواني؟ على كل هذا فصلناه نحن طويلا في المستوى الأول، لن أطيل الكلام فيه. الخلاصة، فهؤلاء يرون إسقاط مخرج الجوف وإرجاع حروفه إلى أصولها، فيرون أن الألف ترجع إلى أقصى الحلق والياء إلى وسط اللسان والواو إلى الشفتين بانضمامهما إلى الأمام. ومنهم من يرى أن عدة مخارج الحروف 14 مخرجا، وعلى هذا ذهب الفراء والجرمي وقطرب، وهم من أئمة العربية الأجلاء. طيب ماذا فعلوا حتى أصبحت عدة مخارج الحروف عندهم 14 مخرجا؟ فعلوا كسابقيهم، أسقطوا مخرج الجوف، فشو صار عندهم؟ كم العدد؟ 16. ثم رأوا أن النون واللام والراء تخرج من مخرج واحد، يرون أن اللام والنون والراء تخرج من مخرج واحد، وسأفصل إن شاء الله تعالى حين نصل إلى قول الناظم والنون من طرفه تحت جعل، سأبين مسألة لعلها تبين سبب اختلافهم في كون النون واللام والراء تخرج من مخرج واحد أو من ثلاثة مخارج. إذن يا جماعة الـ14 مخرج أسقطوا مخرج الجوف صار عندهم 16، هذه ثلاثة مخارج جعلوها مخرجا واحدا ولا مخرجين ولا ثلاثة؟ الثلاثة جعلوها مخرجا واحدا، يعني كم أسقطوا؟ أسقطوا اثنين. طيب الآن أسقطوا واحدا وأسقطوا اثنين، من 17 بقي معهم 14 مخرجا. واضحة يا إخواني التفاصيل؟ تعالوا لنقرأها في كلام الإمام زكريا الأنصاري في شرحه رحمه الله تعالى. قال: مخارج الحروف 17، فأضاف من عنده ماذا لبيان العبارة؟ قال: مخرجا، على القول الذي يختاره من اختبر ذلك من أهل المعرفة بها. شايفين يا إخواني كيف يكون الشرح المزجي؟ قال: مخارج الحروف 17 مخرجا، على القول الذي يختاره من اختبر ذلك من أهل المعرفة بها كالخليل بن أحمد، و16 على قول سيبويه. شايفين اللوحة ما ننساها؟ و16 على قول سيبويه بإسقاط حروف الجوف، يعني مو أنهم حذف حروف الجوف، قلنا ماذا؟ أرجعوها، أرجعوا الألف إلى أقصى الحلق والياء إلى وسط اللسان والواو إلى الشفتين. قال: بإسقاط حروف الجوف، و14 على قول الفراء والمبرد. طبعا المبرد هو مع المذهب الفراء والجرمي وقطرب. إذن و14 على قول الفراء والمبرد بإسقاط ذلك. إيش يعني بإسقاط ذلك؟ يعني ماذا فعلوا حتى صار عندهم 14 مخرج؟ أي بإسقاط مخرج الجوف وجعل مخرج النون واللام والراء مخرجا واحدا. إيش رأيكم الآن؟ صارت العبارة واضحة سهلة؟ تمام يا إخوة؟ وجعل النون واللام والراء مخرجا واحدا، وحصرها فيما ذكر تقريب. إيش يعني وحصرها فيما ذكر تقريب؟ يعني ليست مخارج تفصيلية، يعني حين نذكرها في 17 مخرج. الآن سيذكر لسه عبارة أخرى، على كل سيفصلها ما بعدها. الأصل يا إخواني أن ندرس 29 مخرجا، يعني أن ندرس كل حرف على حدة، ولكن دراسة 29 مخرج فيه مشقة، والحروف تتقارب فيما بينها، فرأوا أن الحروف المتقاربة نجعلها في مخرج مستقل حتى نيسر على الدارسين فهم هذه المخارج. إذن الحصر تقريب للمعلومة عند الدارسين حتى تقرب إلى أفهامهم، والحصر تقريب، وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف بقعة تخصه. قال الشيخ: وإلا فلكل حرف مخرج. طبعا يا إخواني هذه العبارة عامة، هناك حروف تشترك في المخرج، ماذا يميزها عن بعضها؟ الصفة. وهناك حروف تشترك في الصفات، ماذا يميزها عن بعضها؟ المخرج، كما قال الإمام الجزري في النشر بما معنى قوله: والحروف إذا ما اشتركت في المخرج فلا يميزها عن بعضها إلا الصفة، وإذا اشتركت في الصفات فلا يميزها عن بعضها إلا المخرج. ويحصر أنواع المخارج، يعني 17 مخرجا هي لو أردنا حصرها وأن ننظر إليها بنظرة بعيدة، ها ننظر إليها بنظرة يعني كلها الحروف وين طالعة؟ قال ويحصر أنواع المخارج الحلق واللسان والشفتان. أنتم معاه ولا لا؟ نعم. الحلق واللسان والشفتان. قال ويعمها الفم، يعني إذا بدنا نقول الحروف كلها منين تطلع؟ تخرج من الفم باختصار، لأن الفم ترتبط به الشفتان ويشمل الحلق، إذا كل الحروف تخرج من الفم. لكن لو قلنا تخرج الحروف من الفم كيف سيفهمها الدارس؟ سيجد مشقة في فهمها واستيعابها، لذلك كان ذلك التفصيل. لن يفيدها. نعم. قال الشيخ وزاد جماعة ومنهم الناظم زادوا على هذه الثلاثة الحلق واللسان والشفتان، وزادوا عليها الجوفة والخياشيم. هذا تعبير سيبويه، الخياشيم تعبير من سيبويه وتبعه في ذلك أهل العربية والأداء، يعني المقصود الخيشوم، وسيأتي بيان ذلك كله. ثم قال وإذا أردت معرفة مخرج الحرف، طبعا هم يتابعون علماء العربية في هذا، إذا أردنا أن نعرف مخرج الحرف، طبعا يا إخواني حين نقول مخرج محقق ومنشوف كلمة مقطع، إيش يعني مقطع؟ ها؟ إيش يعني مقطع؟ ها؟ مكان انقطاع الصوت، يعني ينضغط الصوت حتى ينقطع. وين انقطع الصوت؟ وين انقطع الصوت؟ والله عن طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، هذا هو مخرج الذال. ها؟ طرف اللسان مع أصول الثنايا، إيه والله هناك انقطع الصوت. واضح ليش مسميه مقطع؟ حيث ينضغط الصوت وينقطع، هنا آخر انتهاء الصوت، هذا هو مخرج الحرف. فقال الشيخ رحمه الله تعالى وإذا أردت معرفة مخرج الحرف اكتبوا بين قوسين عدا أحرف المد، عدا أحرف المد. ليش؟ ليش عدا أحرف المد؟ لها معالجة سأذكرها بعد قليل. قال الشيخ وإذا أردت معرفة مخرج الحرف ونقول عدا أحرف المد، فسكنه أول شيء، سكن هذا الحرف وأدخل عليه همزة الوصل، أي بأي حركة من الحركات الثلاث، وانطقه ثم أصغي إليه، فحيث انقطع صوته كان مخرجه. طيب ليش قلنا عدا أحرف المد؟ لأن أحرف المد حتى ننتجها لابد أن ندخل عليها همزة وصل تجانسها، فإذا أردت أن أنطق بألف وجب أن أدخل همزة وصل، شو حركتها؟ مفتوحة، فأقول طيب إذا أردت أن أنتج الياء المدية أدخل عليها همزة وصل مكسورة فأقول إي، وإذا أردت أن أنتج واوا مدية أدخل عليها همزة وصل مضمومة فأقول أو، لكن إذا أردت أن أنتج الفاء إن قلت أف أو أف أو إف كلها تؤدي ذات الغرض، لأن الصوت ينقطع إلى مخرج محقق كما سأبين في ملاحظة بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن يا أحبة لماذا قلنا عدا أحرف المد؟ لأنها تحتاج أن ندخل عليها همزة وصل تجانسها، أما بقية الحروف فتدخل عليها همزة وصل بأي حركة من الحركات الثلاث، فحيث انتهى صوتها كان هو مخرجها، أو فحيث انقطع صوته كان مخرجه. قال الناظم رحمه الله فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى فألف الجوف أي فمخرج الألف الجوف، يعني فألف الجوف ما معناها؟ قال فمخرج الألف الجوف. طيب ما هو الجوف؟ قال وهو الخلاء الداخل في الفم، فشمل به الحلق. قال الخلاء الداخل في الفم، فشمل ما في الفم وما في الحلق، الداخل في الفم فشمل التجويف الفموي والتجويف الحلقي، فراغ الفم وفراغ الحلق، هواء الفم وهواء الحلق، كل هذه عبارات مستعملة للتعبير عما يشتمل عليه مخرج الجوف. قال وهو الخلاء الداخل في الفم فلا حيز لها محقق. وأختاها وهما الواو، يعني كيف فلا حيز لها محقق؟ يعني الألف لا ينتهي صوتها إلى بقعة محددة وإنما تنتهي في هواء الفم، بها الهواء فحيزها مقدر، لا حيز محقق تنتهي إليه، كما نقول في الدال أد انقطع الصوت عند بقعة محددة. قال وأختاها، مين أختاها للألف؟ قال وهما الواو والياء الساكنتان المجانس لهما ما قبلهما. كيف يعني مجانس لهما ما قبلهما؟ قال بأن انضم ما قبل الواو وانكسر ما قبل الياء، بخلافهما إذا تحركتا أو سكنتا ولم يجانسهما ما قبلهما فيصير لها حيز محقق. إذن يقول الواو والياء متى تكون من الجوف؟ إذا كان إذا كانت ساكنة وما قبلها مجانس لها، بأن انضم ما قبل الواو وانكسر ما قبل الياء. لكن إذا كانت الواو والياء مفتوحة مضمومة مكسورة، بأن تحركتا، يعني اعترتهما الحركة بفتح أو بضم أو بكسر، أو سكنت ولم يجانسها ما قبلها، يعني الواو والياء سكنت وانفتح ما قبلها اللينية، قال فيصير لها حيز محقق، فتكون الياء من وسط اللسان والواو من الشفتين. قال ومن ثم كان لهما مخرجان، حال كونهما مديتان يخرجان من أين؟ يخرجان من الجوف. وحال كونهما محققتين فإنهما يخرجان من مخرج محقق، من الياء من وسط اللسان والواو من الشفتين. قال الشيخ وهي بكسر الهاء وليس بإسكانها. ليش قال بكسر الهاء؟ يعني وليس بإسكانها، وليست وهي حروف مد، وهي حروف أي الألف وأختاها، يعني الحروف الثلاثة، حروف المد الثلاثة. وهي يعني وهي أي حروف المد الثلاثة، أي الألف وأختاها حروف مد ولين. إيش يعني حروف مد ولين؟ ها؟ كيف حروف مد ولين؟ نحن شو بنعرف حروف اللين؟ المد حروف مد الهواء تخرج بسهولة. ركزوا يا إخوة، عندنا ثلاثة أحرف للمد واللين، وحرفان هما حرفا اللين. لازم نركز. ليش؟ لأن حروف المد توصف باللين لكونها تخرج ها بيسر وسهولة، فيطلق عليها صفة اللين. إذن حروف المد يطلق عليها صفة اللين، لكن اللين حروف الواو والياء المد الساكنتين مفتوح ما قبلهما لهما صفة اللين. واضح يا إخواني؟ إذن حتى نميز حروف المد واللين يعني الألف والواو والياء المدية، أما إذا قلنا حرفا اللين فهما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. هناك ملاحظة في الهامش وضعها الشيخ محمد غياث الصباغ جزاه الله خيرا، مهمة جدا، بدنا نقرأها لأهميتها. قال التحقيق، اللي هي ملاحظة رقم 4، قال التحقيق كما في شرح ملا علي القاري أن هذه الحروف الثلاثة الألف والواو والياء تسمى بحروف العلة بالمعنى الأعم، سواء كانت متحركة أو ساكنة، وسواء كانت حركة ما قبلها من جنسها أولا أو لا. يعني يا إخواني تسمى الألف والواو والياء بحروف العلة، سكنت أو تحركت باختصار، دائما تسمى بحروف العلة سواء كانت ساكنة أو متحركة، نعني الواو والياء. يعني الألف يطلق عليها بأنها حرف علة، الواو والياء سكنتا أو تحركتا تسمى بحروف العلة. إذن الثلاثة هذه حروف العلة الثلاثة، الألف والواو والياء بكل حالاتها باختصار، تمام. فقال الشيخ حروف العلة بالمعنى الأعم تسمى، يعني هذه الحروف الثلاثة بحروف العلة بالمعنى الأعم، سواء كانت متحركة أو ساكنة، وسواء كانت حركة ما قبلها من جنسها أو لا. الثانية حروف المد، متى تسمى بحروف المد؟ إذا سكنت وجانسها ما قبلها. ثم قال ثالثا حروف اللين بالوجه الأخص، وهو مختص بالواو والياء دون الألف، إذا سكنتا وانفتح ما قبلهما. وضحت الملاحظة؟ قال الشيخ حروف مد ولين للهواء، هون يا إخواني عبارة محتاجة لمزيد تدقيق. قال حروف مد ولين للهواء أي هواء الفم، وهو الصوت أي عند انتهائه. كيف هي مركب العبارة؟ خلونا نقرأها لآخر الجملة ثم سأعود إليها. قال حروف مد ولين للهواء أي هواء الفم، وهو الصوت أي عند انتهائه تنتهي حروف المد، أي ترجع إليه فهي به أشبه. مين بيشرح لي إياها؟ العبارة العامة أنها حروف مقدرة باختصار، فهي لا تنتهي إلى صوت مبتور كما ينطق بعضهم والضحى. وين انتهت الألف؟ ها؟ في أقصى الحلق، همزة انتهت إلى همزة. طيب حين يقول كلا، إذن هذا كله من الخلل. حروف مد لوين تنتهي؟ قال للهواء تنتهي إلى هواء الفم، فلا تنتهي إلى بقعة محددة إلى مخرج محقق، وإنما نقدر انتهاءها في هواء الفم. تعالوا نرجع نقول العبارة. قال الشيخ حروف مد للهواء أي هواء الفم. يعني وين بينتهي صوتها يا إخواني؟ في هواء الفم. قال وهو الصوت أي صوت هذه الحروف حين ينتهي، لأنه يا إخواني حروف، ما الفرق بين الحروف المحققة والمقدرة حتى نفهم العبارة؟ إيش الفرق بينهم؟ تنتهي في نقطة حيز واضح، وهذا أن الحروف المحققة يحصل فيها انضغاط للصوت إلى بقعة محددة ينقطع عندها الصوت لكن في حروف المد لا يحصل فيها ذلك الانضغاط، وإنما تبقى مستمرة بلا تكلف وتجري بيسر وسهولة من غير انضغاط في صوتها حتى تقطع الصوت أنت بإرادتك، بس خلص النفس ينتهي صوت الحرف. كلا خلص الصوت. متى انتهى الصوت؟ انقطع الصوت لما انتهى النفس، لما انتهى النفس انتهى صوتها. إذن يا إخواني لا يحصل فيها ذلك الانضغاط الذي يحصل في الحروف المحققة التي ينضغط فيها، يحصل فيها ذاك الانضغاط المؤدي إلى أن ينتهي إلى بقعة محددة. أما هذه يبقى الصوت فيها مستمرا كما شئت تمطها حتى ينتهي صوتها بإرادتك بانتهاء نفسك. إذن قال الشيخ أي هواء الفم وهو الصوت أي عند انتهائه، أي عند، نقول أي عند انتهائه، ما معنى عند انتهائه؟ أي عند انتهاء صوت هذه الحروف فإنها تنتهي في هواء الفم. بنعيدها؟ اكتبوها هاي حتى ما ننساها. أي عند انتهاء صوت هذه الحروف، انتهائه تعود إلى صوتها، اكتبها وسأشرحها. أي عند انتهاء صوت هذه الحروف فإنها تنتهي في هواء الفم. يعني حروف المد إذا انتهى صوتها، انتهى صوت الألف، انتهى صوت الواو، انتهى صوت الياء، فإن صوتها ينتهي لوين؟ إلى هواء الفم. قال الشيخ، نرجع من عيدها، قال لي الهواء أي هواء الفم وهو الصوت أي صوت هذه الحروف عند انتهاء صوت هذه، من عد لك إياها، عند انتهاء صوت هذه الحروف فإن صوتها ينتهي إلى هواء الفم. قال أي هواء الفم وهو الصوت أي صوت هذه الحروف عند انتهائه ينتهي وين؟ في هواء الفم. تنتهي حروف المد فلا تنتهي إلى صوت مبتور. ثم قال أي ترجع إليه فهي به أشبه. عبارة تجدون كيف نفسرها؟ يعني أنها تشبه الهواء. كيف تشبه الهواء؟ يعني ليس فيها فعل، عبيقول صوتها يشبه صوت الفم، عجيب. ثم قال وتتميز عنه بتصعد الألف وتسفل الياء واعتراض الواو. كيف؟ إيش هواء الفم وإيش صوت الفم وإيش صوت حروف المد؟ ركزوا معي أخواني في هذه المعلومة المهمة. بعض أهل العلم يسمي الصوت المتولد من اهتزاز الأوتار، إيش بيسميه؟ يسميه بالصوت الساذج. إيش يعني الصوت الساذج؟ العاري عن الحركات والسكنات، كما سماها الشيخ عمر ابن إبراهيم المسعدي الذي استدللت بكلامه البارحة، فهو من أصحاب الدقة والتحقيق. ماذا قال؟ قال الصوت الساذج هو العاري عن الحركات والسكنات. يعني هذا الصوت المتولد، يعني إخواني حروف المد، لاحظوا تخيل كيف عم تمشي حروف المد. حروف المد يا إخواني الآن، ولا أضرب لكم مثال آخر، الصفيرة كيف بيطلع صوت الصفير؟ الصفيرة اللي بيصفر بالصفارة، إيه كيف بيطلع صوت الصفيرة؟ ما سبب خروج هذا الصوت الحاد منها؟ شو السبب؟ هو عبارة عن مجرى، عن مجرى وضعت فيه بعض الأشياء أو الاعتراضات سببت جريان الصوت بطريقة معينة وخروجه بهذه الآلية، صح؟ بس حطينا في طريقه عوارض. تأملوا الألف، حين ننطق بالألف ماذا نفعل؟ يكون اللسان في وضع الراحة ويتباعد الفكان. جميل؟ طيب هو أصلاً اعتبروا هذا الصوت الساذج يعني صوت يخرج هكذا في هذا المجرى، فإذا خليت لساني هيك وبعت بين الفكين عم يطلع هذا الصوت الذي نميزه بأسماعنا أنه ألف. طيب إذا بدنا نطلع ياء إيش بنسوي؟ نرفع وسط اللسان، نخفض الفك ونرفع وسط اللسان، فنقول يعني كأنه هيك جاي المجرى، شو حطينا أمامه؟ رفعنا وسط اللسان وخفضنا الفك، فتسفل الصوت وخرج صوت الياء الذي نميزه بأسماعنا. طيب إذا بدنا ننطق واو إيش بنسوي؟ لاحظوا ماذا نفعل نحن؟ نضم الشفتين ويرتفع أقصى اللسان. صحيح؟ يعني شو سوينا يا إخواني لهذا الصوت الساذج؟ ها؟ وضعنا بعض العوارض التي اعترضت هذا الصوت الساذج فميزته إلى ألف نتيجة كيفية مرت في طريقه، وميزناه إلى ياء نتيجة كيفية أو اعتراضات وضعناها في طريقه، وإلى واو أيضا نتيجة اعتراضات. وضحت الفكرة؟ إذن الأصل الصوت ساذج عم يطلع عاري عن الحركات والسكنات، أوتار عم تهتز وبيطلع صوت. طيب هذا الصوت المجهور لو حطينا أمامه بعض العوارض والحواجز سيختلف الصوت الناتج بحسب هذه العوارض. فإذا تركنا اللسان هكذا وبعدنا بين الفكين خرج صوت الألف. لذلك قال، شوفوا على العبارة ما أدقها، قال أي ترجع إليه فهي به أشبه، يعني حروف المد تكاد تكون صوتا ساذجا مثل هذا الصوت المتولد نتيجة اهتزاز الأوتار، بس صوت عم يطلع باهتزاز الأوتار لا يتميز مثل هذا الصوت الساذج. لكن ما الذي يميزها عنه؟ ليش بتصير منقول ها هذا صوت ألف؟ والله أنت عم تميل الألف، عم تفخم الألف، شلون ميزناها للألف؟ قال الشيخ وتتميز، أي حروف المد، وتتميز حروف المد عنه، عن مين يعني؟ عن الهواء، عن هواء الفم. قال بتصعد الألف. كيف يعني بتصعد الألف؟ حين تقول تشعر صوت أن صوتها متجه نحو الأعلى. قال وتسفل الياء نشعر أن صوتها ينزل إلى أسفل. ثم قال واعتراض الواو. كيف يعني واعتراض الواو؟ يعني لا تصعد ولا تسفل، فهي متوسطة معترضة في الوسط. انظر فصوتها معترض، لا يتصعد ولا يتسفل، وإنما يعترض فيكون في الوسط. وضحت العبارة يا إخواني؟ حنرجع نقرأها. قال أي ترجع إليه فهي به أشبه، يعني حروف المد تكاد تكون كهذا الصوت الساذج، لكن ماذا يميزها عنه؟ ليش ما صارت مثل كما هو؟ قال وتتميز أي حروف المد عنه، أي عن هواء الفم، بتصعد الألف وتسفل الياء واعتراض الواو. ونسبت إلى الجوف لأنه آخر انقطاع مخرجها، يعني انتهى النفس، انتهى النفس، انتهى الصوت تبع حروف المد، فوين انتهى؟ انتهى في هواء الفم، فلذلك نسبت إلى الجوف. قال وسميت حروف المد واللين لأنها تخرج بامتداد ولين من غير كلفة على اللسان. قال طيب ليش هي تخرج بامتداد ولين من غير كلفة على اللسان؟ قال لاتساع مخرجها. طبعا الاتساع يا إخواني يختلف ما بين الألف وما بين الواو وما بين الياء، ولذلك اختلفت درجات التفخيم. تتذكروا لما درسنا مراتب التفخيم؟ وقلنا كيف يكون شكل الألف الحرف عند الفتحة، وكيف يكون عند الضمة، وكيف يكون عند الكسرة، فحجم الامتلاء أو الفراغ الموجود مختلف. ولذلك قال لاتساع مخرجها، فإن المخرج إذا اتسع انتشر الصوت وامتد ولان، وإذا ضاق انضغط فيه الصوت وصلب، اللي هو مثل مين؟ مثل الحروف المحققة. فإن المخرج إذا اتسع انتشر الصوت وامتد ولان، وإذا ضاق انضغط فيه الصوت وصلب. ثم قال وكل حرف مساو لمخرجه إلا هي، أي إلا حروف المد، فلذلك قبلت الزيادة. كيف يعني كل حرف مساو لمخرجه؟ العبارة قد يكون فيها شيء من الإشكال كلفظة عامة، ولكن لعل المقصود فيها والله أعلم كل حرف مساو لمخرجه، يعني كل الحروف تنتهي إلى بقعة محددة محققة إلا حروف المد، فإنها قبلت الزيادة، ما تقبل المد 2 و4 و6 و60 كمان لو بدك إذا نفسك طويل، تنتهي بانتهاء الصوت، لكن الحروف هذيك تنتهي إلى بقعة محددة، هذه لا تنتهي إلى بقعة محددة. ثم قال الشيخ واعلم أن كل مقدار له نهايتان، أيتهما فرضت أوله كان مقابلها آخرة. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: واعلم أن كل مقدار له نهايتان، أيتهما فرضت أوله كان مقابلها آخرة. يعني يا إخواني، هذا المقدار، هاي علبة الماء، أين أولها وأين آخرها؟ لو فرضنا هذا أوله، لو قلنا هذا هو الأول، إذن هنا آخرها. طيب لو قلنا هنا الأول هنا الآخر، هنا الآخر هنا الأول، بحسب أيهما أنت تفرض أنه هو الأول فالطرف الثاني هو الآخر. مثل هي، أين أولها وأين آخرها؟ افرض أن هذا هو الأول، إذن هذا الآخر، هذا الأول هذا الآخر، تمام؟ فقال الشيخ: وأعلم أن كل مقدار له نهايتان، أيتهما فرضت أوله كان مقابلها آخرة. ثم قال: ولما كان وضع الإنسان على الانتصاب، يعني ما في حدا رأسه تحت ورجليه فوق، تمام؟ قال: ولما كان وضع الإنسان على الانتصاب كان رأسه أوله ورجلاه آخرة. وبناء عليه، إذا قلنا هون أول وهناك آخر، قال: ومن ثم كان أول المخارج. شو أول شيء بيجي في المخارج؟ قال: أول المخارج الشفتين. ليش ما قال الشفتان؟ أقرب إلى المخارج الهواء. ها؟ ليش ما قال الشفتان؟ ليش قال الشفتين؟ خبر كان يا إخواني. ومن ثم كان أول، اسم كان، أول المخارج الشفتين، خبر كان. وأولهما، طيب أول الشفتين من وين؟ أول الشفتين يا شيخ معاذ؟ قال: وأولهما مما يلي البشرة، يعني ظاهر الشفتين، هذا أول شيء في الشفتين، لأن الشفتين لها ظاهر ولها باطن، وهناك حروف تخرج من الباطن وحروف تخرج من الشفتين بانضمامهما إلى الأمام. فقال الشيخ ماذا؟ قال: وأول الشفتين، يعني وأولهما مما يلي البشرة، يعني ظاهر الشفتين، وآخرهما، آخر الشفتين من وين؟ قال: مما يلي الأسنان، يعني القريبة على الأسنان من جوة باطن الشفتين. قال: وثانيها اللسان، يعني وثاني المخارج اللسان. وأوله، أول اللسان، قال: مما يلي الأسنان، وآخره مما يلي الحلقة، تمام؟ هذا أول اللسان وهذا آخره. قال: وهو، يعني مين؟ اللسان. هاي يا جماعة، وهو يعني مين؟ اللسان. الحلق. لا، يعني وهو أي الحلق. اكتبوا بين قوسين الحلق. قال: وآخره مما يلي الحلقة. فحتى وهو تعود على آخر المذكورين، هذا الحلق. كلمة يلي بمعنى يجاور. نعم. وآخره مما يلي الحلقة، وهو يعني الحلق، ثالثها، يعني هو ثالث المخارج. وأوله، أول الحلق، قال: مما يلي اللسان. أوله مما يلي اللسان، وآخره مما يلي الصدر. ثم قال: ولو كان وضعه على التنكيس لانعكس، يعني لو كان الإنسان رجلاه من فوق وقدماه من تحت لكان العكس، لقلنا أول مخارج مين؟ حيبدأ بالحلق، فيقول أوله مما يلي الصدر، تمام؟ حيعكس كل الآية، تمام؟ لكن باعتبار الإنسان على الانتصاب فبدأ بالشفتين ثم باللسان ثم بالحلق، وبين ماذا يكون الأول وماذا يكون الآخر. الآن يا إخواني سيأتي الإمام إلى ذكر مسألة مهمة، وهما ميزانان، أحدهما ميزان للحروف والآخر ميزان للمخارج. شيخ أبو حسام عم يعمل هيك، معناته مركز، تمام. طيب سيدي، تعالوا لنرى هذه اللوحة، ركزوا يا إخواني معي على هذه الصورة بشكل جيد. الآن لو تأملناها، كما تلحظون هنا مخرج الحلق، أليس كذلك؟ أين أول الحلق وأين آخر الحلق؟ لو جينا بدنا نقول هي النقطة، آخر شيء في الحلق ولا أول شيء في الحلق؟ الإمام بحسب ما ذكر إيش قال؟ قال هاي آخر شيء في الحلق، هاي أول الحلق، صح؟ جميل؟ بناء على ماذا؟ على مخرج، على مخرج الحرف الهمزة، بناء على الشفتين. يا جماعة لما درسنا الحروف كيف درسناها؟ لما جينا على حروف الحلق بمين بدأنا؟ قلنا ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها. طيب ليش جينا بالعكس لما ذكرنا الحروف؟ لأنه آخر مخرج، آخر مخرج حسب الرئتين شيء، آخر مخرج الحلق بينهم. طيب وإذا آخر مخرج الحلق ليش بدأ فيه؟ أليس هنا الأول؟ هيك قال الشيخ. حسب حسب خروج الصوت. ركزتوا؟ أنا فقط أريد أن أثير الإشكال. يعني الآن عم نسمي هذا أدنى الحلق وهون أقصى الحلق، أبعد شيء في الحلق. يا أخي عن إيش أبعد شيء؟ مدامه أبعد شيء ليش بلشنا في الحروف تبعه؟ عن الشفتين. بالعكس لأنه بداية المخرج. طيب حنعيد. الآن يا إخواني نحن محتاجين نعرف، يعني يا جماعة إيش رأيكم؟ أنا واقف ولا متحرك أنا؟ ها؟ أنا ساكن أم متحرك؟ بالنسبة لنا إيش رأيكم؟ أنا ساكن أم ذكرتوا إيش قلت لكم في المستوى الأول؟ أنا ساكن ولا متحرك؟ ساكن بالنسبة لنا. إن قلت ساكن بقول لك خطأ، وإن قلت متحرك بقول لك خطأ. بدي تقلي بالنسبة لمين؟ يعني أنا فيزيائيا متحرك بالنسبة للسيارة التي تسير الآن في الشارع. ليش؟ لأن المسافة تتغير مع الزمن بيني وبينها، فعزمة الفيزيائيين أنا متحرك، لكن أنا بالنسبة لكم الآن المسافة بيني وبينكم لا تتغير مع الزمن، إذن أنا ساكن بالنسبة لكم. إذن بدنا حاجة يا إخواني على أساسها نقول هذا أبعد ولا أقرب. تقول لي بالنسبة للصدر هذا أقرب شيء للصدر، وأما بالنسبة للبشر هون يعني للبشرة أو للشفتين هون أقرب شيء. لذلك قال العلماء أخي هيك ما بيشي معنى الحال، بدنا نحدد مرجع يكون على أساسه القرب والبعد. تمام يا جماعة؟ بدنا حاجة لما بدنا نسمي هذا المخرج، يعني جينا للحلق كما ترونه الآن، وين أبعد شيء في المخرج وين أقرب شيء في المخرج؟ فلما درس علماء اللغة المخارج اصطلحوا على اعتبار أن ظاهر الشفتين هنا هو مقياس البعد والقرب. ما كيف يعني مقياس البعد والقرب؟ أي جزء من الحلق كان أبعد عن ظاهر الشفتين فهو أبعد، وأيهما كان أقرب فهو أقرب. تمام يا جماعة؟ إذا شوفوا ماذا قلنا، ترتيب تسمية المخارج، يعني بدي أسمي أنا هذا المخرج أقصى وسط أدنى، كيف بدي أسميه؟ قال باعتبار وضعها، مشوف وضعها، فظاهر الشفتين هو مقياس القرب والبعد. شايفين كيف؟ ظاهر الشفتين حطينا هذا السهم الأصفر. طيب يا إخواني الآن هذه النقطة في الحلق هي أبعد شيء في الحلق بالنسبة لظاهر الشفتين ولا أقرب شيء في الحلق بالنسبة لظاهر الشفتين؟ لذلك شو بنسميها؟ أدنى الحلق. ليش يعني إيش يعني أدنى؟ يعني أقرب شيء في الحلق بالنسبة لظاهر الشفتين. طيب هي النقطة آخر شيء في الحلق عند الأوتار الصوتية، هي أقرب شيء ولا أبعد شيء بالنسبة لظاهر الشفتين؟ لذلك سماها العلماء أقصى الحلق، يعني أبعد شيء في الحلق بالنسبة لظاهر الشفتين، وهذه منطقة بينهما وسط فسميت بوسط الحلق. تمام؟ أيوة اتفقنا أخي، خلص عرفنا الآن كيف نسمي الحلق. طيب يا جماعة اللسان آخر شيء في اللسان، ها هون إيش بنسميه؟ أقصى اللسان. ليش؟ لأنه أبعد شيء في الحلق أبعد شيء في اللسان بالنسبة لظاهر الشفتين، وهنا طرف اللسان، يعني كانوا يسموا أدنى اللسان وريحونا، لكن سموه بطرف اللسان واصطلحوا على هذا، فهو أقرب شيء في اللسان بالنسبة لظاهر الشفتين، وبنصهم اسمه وسط اللسان. طيب الآن يا جماعة لما أجوا درس الحروف ليش بدأوا بحروف أقصى الحلق؟ خروج الهواء من الريح. قالوا الحروف، الحرف يا جماعة إيش هو؟ هو صوت، صح؟ هو صوت. ها الصوت أين يتولد؟ هواء خارج من الرئتين، تهتز الأوتار تولد الصوت، صح؟ فقالوا إذن الحروف باعتبار أنها صوت فندرسها بحسب مرور الصوت في هذه المخارج التي سميناها بحسب بعدها وقربها عن ظاهر الشفتين. إذن يا إخواني الآن بالنسبة لتسمية المخارج سميناها بحسب أو سماها العلماء بحسب بعدها وقربها من ظاهر الشفتين، فهذا أبعد شيء في الحلق بالنسبة لظاهر الشفتين، شو سموه؟ أقصى الحلق، وهذا سموه بأدنى الحلق وبينهما وسط الحلق. جميل، تمام يا إخوة؟ طيب لما جينا على الحروف بماذا سنبدأ؟ قالوا ها هذا مخرج الحلق، الحروف يا أخي صوت. طيب الصوت أول ما يمر على هذه المنطقة، خلاص إذن ندرسه بحسب مرور الصوت في المخارج. تمام يا شيخ براق؟ إذن أما بالنسبة لترتيب دراسة الحروف فهو باعتبار الصوت، كيف يمر الصوت في هذه المخارج فندرسها، ولذلك إخواني إذا أتينا لحروف الحلق بأيها نبدأ؟ بنبدأ من فوق ولا من تحت؟ من أين يأتي الصوت أولا؟ يتولد الصوت أولا هنا، ولذلك نبدأ بدراسة الهمزة والهاء، ثم دراسة العين والحاء، ثم دراسة الغين والخاء. إذن يا جماعة الآن مين بيميز لي ما هما الميزانان اللذان سيشير إليهما الإمام الآن بحسب ما درسنا؟ عندنا ميزان لتسمية المخارج، هذا بحسب مين؟ البعد والقرب من ظاهر الشفتين. طيب الثاني ميزان دراسة الحروف وترتيبها باعتبار الصوت، عرفنا؟ تعالوا نقرأ ماذا قال الإمام. قال رحمه الله تعالى: ولما كان مادة الصوت الهواء الخارج من داخل. هنا يا إخواني فقط قدم خبر كان على اسمها، صياغة العبارة ولما كان الصوت ولما كان الهواء الخارج من داخل، يعني من الرئتين، هو يعني ولما كان الهواء الخارج من داخل مادة الصوت. إيش يعني مادة الصوت يا إخواني؟ هل الصوت محمول على النفس ولا النفس محمول على الصوت؟ الصوت محمول مع النفس، على النفس محمول. مين اللي شايل الثاني؟ الأصل يا إخواني إنك أنت عم تتنفس، يخرج الهواء من الرئتين، فإذا اهتزت الأوتار تولد الصوت وحمله النفس وطلعه لبرا. إذا مين شايل الثاني؟ الصوت محمول على النفس. لذلك قال الشيخ: ولما كان مادة الصوت الهواء الخارج من داخل، يعني الصوت بيركب فوق النفس وبيطلع. ولما كان مادة الصوت الهواء الخارج من داخل كان أوله آخر الحلق. عرفنا يا جماعة ليش بلشنا في الهمزة والهاء؟ كان أول الصوت يعني آخر الحلق وآخره أول الشفتين. ها حطوا الآن واحد فوق هيك، حطوا واحد من عند كلمة فرتب، حطوا واحد واكتبوا جنبها ترتيب الحروف أو ميزان الحروف، إيش ما بتريد سميها، بس اكتب واحد يعني لحتى نشوف الجزء الأول من الكلام. قال: فرتب الناظم كالجمهور الحروف، يعني كيف رتبنا دراسة الحروف يا جماعة؟ قال: باعتبار الصوت، فأي حرف مر عليه الصوت أولا ندرسه أولا. هاي من عندي يا جماعة، ما أنا بالكتاب تمام؟ عم تدور عليها. فأي حرف مر عليه الصوت أولا، ها؟ فأي حرف مر عليه الصوت أولا درسناه أولا، تمام؟ ما موجودي بالهامش. إذن فرتب الناظم كالجمهور الحروف باعتبار الصوت. إيش يعني باعتبار الصوت؟ بحسب مرور الصوت في هذه المخارج، فأي حرف مر عليه الصوت أولا درسناه أولا. حيث قال: فألف الجوف إلى آخر ما يأتي. اكتبوا الآن اثنين، ورتب عند كلمة ورتب اكتبوا اثنين. هاي ترى من الأشياء اللي بتجي في الاختبار، ها امبارحة قلت لكم حجيب لكم الجدول وجبته، ها صدقت معكم صح؟ جعلنا الله وإياكم من الصادقين. قال: ورتب تسمية المخارج. كيف بدنا نسمي المخرجين للحلق؟ هذا أقصى ولا أدنى؟ كيف بدنا نسميه؟ قال: باعتبار وضعها. يعني كيف باعتبار وضعها؟ بالنسبة لظاهر الشفتين، يعني باعتبار مكانها بالنسبة إلى ظاهر الشفتين، فأيها كان إلى الشفتين أقرب فهو أقرب، وأيها كان من الشفتين أبعد فهو أبعد، تمام؟ إذن قال: باعتبار وضعها، حيث جعل الأبعد. وين الأبعد؟ مما يلي الصدر. القريب على الصدر هو أبعد شيء، ليش؟ لأنه أبعد شيء بالنسبة لظاهر الشفتين. ما أبو حسام بساتك هيك تمام؟ وصلت؟ جميل. اليوم ما عندي نظارات شوي. جميل. فقال: باعتبار وضعها، حيث جعل الأبعد مما يلي الصدر والأقرب مقابلة، يعني الطرف الثاني، هون الأبعد هون الأقرب. عرفنا الميزانين ولا لا؟ شو الميزان الأول؟ الميزان الأول ها؟ ترتيب دراسة الحروف بحسب إيش؟ بحسب الصوت، باعتبار الصوت، وين أي حرف مر عليه الصوت أولا ندرسه أولا، منشوف الصوت كيف يمشي. ولذلك درسنا الهمزة والهاء قبل ما ندرس الغين والخاء، لأن الصوت يمر على الهمزة والهاء أولا. طيب والميزان الثاني تسمية المخارج بحسب بعدها وقربها من ظاهر الشفتين. فأيها كان إلى الشفتين أقرب فهو أقرب، وأيها كان من الشفتين أبعد أو من ظاهر الشفتين أبعد فهو أبعد. فقال: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء. لحنا حفظناها ومن وسطه، وكلاهما صحيح، تمام، ومن وسطه أو ثم لوسطه. طيب الآن قد يسأل سائل: لماذا بدأ الإمام بحروف الجوف؟ ليش ما بلش بالحلق؟ الجوف يا جماعة وين؟ ها يا جماعة الخير، الجوف، الجوف فراغ الفم وفراغ الحلق كل هذا. طب ليش ما بدأ بدراسة الجوف؟ عفوا، ليش ما بدأ بالحلق؟ هون الحلقة، هذا أقصى الحلق. لأن الجوف عام. ليش؟ لأن الجوف يشمل الحلق. البعض اعتبر الهمزة، الجوف همزة مع التمزة. إليكم هذه النفيسة من نفائس الشيخ ملا علي القاري رحمه الله تعالى. قال الشيخ في المنح الفكرية، المنح الفكرية هي أحد شروح الجزرية. قال الشيخ رحمه الله تعالى، طيب أنا خليني أجي لهنا مشان يكون أوضح لكم. قال: ثم أعلم أنه قدم حروف المد على سائر الحروف لعموم مخرج المدية. إيش يعني لعموم مخرج المدية؟ لأنها تمر على كل الحروف. ثم قال: وكونها بالنسبة إلى مخارج البقية، لبقية المخارج، بمنزلة الكل في جنب الجزء، يعني هي عم تمر على الكل، فتمر على الفم وتمر على الحلق، على كل هالحروف بتمر. قال: فيستدعي التقديم من هذه الحيثية، مشان هيك قدمها في الدراسة، لأنها تشمل الحلق، عم تمر على كل المخارج باختصار. قال: وإن كان المناسب، يعني كان الأولى برأي الشيخ، تأخيرها عنها باعتبار أن حيزها مقدر، لأنه هي مانا يعني ما هي منتهية إلى بقعة محددة، إنما هي يعني مقدرة في هذا الهواء. فقال: باعتبار أن حيزها مقدر وما حيزه مقدر، فهو حقيق بأن يؤخر عما حيزه محقق. هي وجهة نظر الشيخ، لكن يعلل لنا، أنا أتيت لكم بهذه العبارة حتى نرى لماذا بدأ بالجوف قبل دراسة بقية الحروف. فقال الشيخ رحمه الله: لعموم مخرج المدية وكونها بالنسبة إلى مخارج البقية بمنزلة الكل في جنب الجزء، فيستدعي ذلك أن تقدم في الدراسة. طيب قال الشيخ: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء. قلنا ومن وسطه أيضا صحيحة وثابتة عن الإمام. قال: ثم لأقصى الحلق، إيش أقصى؟ يعني أبعد. أدنى يعني أقرب. قال: ثم لأقصى الحلق أي أبعده. كيف يعني أبعده؟ يعني أبعده عن ظاهر الشفتين، تمام؟ قال: وهو آخره مما يلي الصدر، آخر شيء في الحلق مما يلي الصدر، يعني قريب على الصدر. حرفان همز ثم هاء ولم يذكر الألف معهما. ليش قال الشيخ ولم يذكر الألف معهما؟ ليش يا جماعة؟ ها؟ كما فعل سيبويه ومن وافقه، أسقط مخرج الجوف، تمام؟ فقال: ولم يذكر الألف معهما لما مرة، لأنه من شوية عم يقول لك أنه جماعة سيبويه رحمه الله أسقطوا مخرج الجوف. قال: وذكرها، يعني مين؟ يعني وذكر الألف الشاطبي وغيره معهما. وذكرها الشاطبي، يعني الألف، وذكرها الشاطبي وغيره معهما، يعني معهما مع مين؟ مع الهمزة والهاء. قال: لأن مبدأها مبدأ الحلق ثم تمتد وتمر على الكل. هذا رأيهم، الألف مبدأها مبدأ الحلق ثم تمر تمتد وتمر على الكل، يعني صوتها يمر على بقية الحروف كاملة. لكن الشاطبي ماذا فعل؟ قال الشيخ: لكنه جعلها بعدهما. يعني شو سوى الشاطبي؟ قال: الهمزة والهاء ثم الألف. ها، الهمزة والهاء ثم الألف، تمام؟ قال: وغيره، يعني غير الشاطبي، وغيره جعلها بينهما، لأن الثلاثة وإن كانت من مخرج واحد فهي مرتبة فيه الهمزة ثم الألف ثم الهاء. يعني هذا رأي آخر لبعض أهل العلم. طيب هذا بيقدم وبيأخر؟ أمر اصطلاحي، في النهاية كلهم يتفقون على كيفية صوت الهمزة وكيفية صوت الهاء وكيفية صوت الألف. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم لوسطه. طبعا يا إخواني الشيخ يضيف إضافات، مكتوب المخرج الثالث، أنا حقرأ فقط كلام الكتاب، فإذا أهملت شيئا فمما بين الحاصرتين لوضوحه، يعني كاتب المخرج الثالث، هذا أمر معلوم. ثم لوسطه قال الشيخ: بإسكان السين. يعني كيف كتبها الناظم في المنظومة؟ ثم لوسطه بإسكان السين. قال الشيخ: لغة ضعيفة في فتحها. كيف يعني لغة ضعيفة في فتحها؟ اعملوا سهم لفوق واكتبوا لغة ضعيفة، أي الإسكان، اكتبوا هيك، أي الإسكان لغة ضعيفة في مقابل ما جاء في فتحها. حطوا بين قوسين وسط وحطوا فتحة على السين. لغة إيش قلنا يا إخوة؟ ضعيفة. لغة ضعيفة، عيدوا لي العبارة نسيناها. لا لا لا، في البداية، في البداية إيش قلت لكم في حاجة؟ الإسكان، أيوة الإسكان، عيدوا العبارة، الإسكان لغة ضعيفة في مقابل ما جاء في فتحها، يعني السين وسط، حطوا بين قوسين وحطوا على السين فتحة، حنشرحها حنشرحها الآن. قال: ثم لوسطه بإسكان السين لغة ضعيفة في فتحها. كيف يعني لغة ضعيفة في فتحها؟ يعني هذا ضعيف في مقابل ما جاء في فتح السين في هذا الموضع. طيب شو معنى هذه العبارة؟ كان أهل العربية إذا تكلموا عن شيء لا يمكن تفكيك أجزائه، يا أبو طارق إيش يقولوا؟ ها؟ وسط ولا وسط؟ يعني إحنا الآن القاعة يا جماعة، الجدران متماسكة مع السقف، مع أبوابها، مع كل شيء ثابتة، هل يمكن تفكيك الأجزاء؟ ما ممكن. طيب هل نقول نحن الآن في وسط القاعة ولا في وسط القاعة؟ ها يا جماعة؟ جعلناكم أمة وسطة غير وسط. طيب هعيد التعريف، العرب إذا أرادوا أن يستعملوا كلمة وسط ينظرون هل هذا الشيء يمكن تفكيك أجزائه؟ إذا كان ما ممكن تفكك أجزاؤه تعمل فتحة على السين. فلذلك إحنا بنقول نحن في وسط القاعة ولا في وسط القاعة؟ يا جماعة شو بكم، القاعة تحسنوا تفكفكوها؟ ما بنحسن من فكفكها، إذا نقول نحن في وسط القاعة. تمام؟ طيب الحلق نحسن من فكفكو؟ ولا هو كتلة واحدة؟ كتلة واحدة. فقال الشيخ الناظم لما نظمها إيش قال؟ قال: ثم لوسطه بإسكان السين. والأصل أن يقول وسط، لأن الإسكان في هذا الموضع هو لغة ضعيفة، والأصل أن يكون السين مفتوحا. طيب متى بيستخدموا السين الساكنة؟ إذا كان شيء يمكن تفكيك أجزائه. يعني جيت أنت والله في شيخ مثلا عم يعطي درس وفي 50 طالب أمامه، وجيت جلست في النص، فتقول جلست في وسط الطلبة ولا في وسط الطلبة؟ في وسط. في وسط، في تقول في وسط الطلبة، لأنه يمكن تفكيك هذول الطلاب، هذا يروح هيك، هذا يروح هيك، يتباعد يتقارب، يمكن تفكيك هذه الأجزاء. وضحت العبارة؟ بدأ إعادة من عيد. وسط متى نستعملها أو تستعملها العرب؟ إذا كان الشيء غير قابل للتفكيك أو التجزئة فنقول وسط، لكن إذا كان يقبل التجزئة والتفكيك إيش منقول؟ وسط. تمام؟ لذلك ماذا قال الشيخ لما الناظم قال ثم لوسطه؟ قال الشيخ بإسكان السين، الشيخ في الناظم جعلها بإسكان السين، قال ثم لوسطه، لكن هذا لغة ضعيفة في مقابل ما جاء في فتح السين. فقال، ضرب مثال، قال عكس نحو جلست وسط القوم. فإذا أنت وسط القوم ممكن أنت يبتعدوا عن بعضهم ويتفرقوا، فيمكن تفكيك هؤلاء الجالسين أو تباعدهم. فقال جلست وسط القوم مما يصلح فيه بين. إيش يعني يصلح فيه بين؟ يعني بتحسن أنت تجلس وسطهم، بتحسن تبعدهم، بيتفكفكوا، فيصلح فيه بين، إضافة شيء إليه أو إزالته عنه. قال مما يصلح فيه بين. وضحت العبارة؟ يعني أنا لا أستطيع أن أقول جلست بين الغرفة. بين هاي ما لنا شغل فيها شيخنا، بين نحن بنحكي على وسط، تمام؟ وسط. فأقول جلست وسط الغرفة لأنها متماسكة، وسط الغرفة. لكن أقول جلست وسط الناس، تمام يا جماعة؟ جميل. طيب الإمام الجزري قالها بالإسكان ولا بالفتح؟ لعله نظمها رحمه الله ابتداء بالإسكان ثم عاد فنظمها بالفتح، لأنه كلاهما ثابت عنه، ثم لوسطه أو ومن وسطه، فزال الإشكال، تمام يا جماعة؟ لعل الإمام تنبه إلى هذه المسألة فعاد ونظمها بالفتح مشان ما يزعل سيدنا الشيخ زكريا الأنصاري. لو لم يكررها لما تعلمنا. إذن واضح يا إخواني؟ إذن كلاهما مذكورة، ثم لوسطه ومن وسطه، كلاهما صحيح. فقلنا لعل الإمام أولا بدأها أو نظمها بالإسكان، ثم عاد ووجد أن الفتح أولى فنظمها بالفتح. قال ثم لوسطه، أو لحنا وين؟ قال فعين حاء، أي ثم لوسط الحلق حرفان، عين فحاء مهملتان. إيش يعني مهملتان؟ أي ليستا بمنقوطتين. طيب ليش كتب هيك؟ احترازا من خطأ النساخ، احترازا، لأنه العم يكتب الخطاطون الذين يكتبون الكتب أو الذين ينسخونها قد ما يكون فاهم للتجويد، فبيشوف عين حاء قريبة من غين خاء فهو يحط لها نقطة، بيكون خرب البسيطة. فإذا أخطأ الناسخ، الشيخ قال مهملتان، ها حتى أنت ما تخطأ، يعني حتى لو أتاك الكتاب محطوط غين وخاء وكاتب بعدهم الشيخ مهملتان، معناته هذا خطأ من الناسخ على الأكيد، تمام؟ ثم قال الشارح رحمه الله تعالى أدناه غين. إيش يعني أدناه؟ يعني أقرب شيء في الحلق بالنسبة إلى ظاهر الشفتين غين، أي ثم لأقرب الحلق وهو أوله حرفان، الغين ثم خاؤها المعجمتان. إيش يعني المعجمتان؟ المنقوطتان. ليش؟ احترازا من خطأ النساخ. قال فمخارج الحلق ثلاثة وحروفه ستة أو سبعة. كيف يعني ستة أو سبعة؟ ستة على على قول الجمهور، وسبعة على إذا زدنا الألف إلى حروف الحلق كما هو في رأي سيبويه ومن وافقه. وتسمى حلقية لخروجها من الحلق، وأضاف الخاء إلى الغين. كيف أضاف الخاء إلى الغين؟ قال عين وأدناه غين خاؤها، يعني خاء الغين، فأضافها إلى الغين لمشاركتها لها في صفاتها إلا في الجهر، فإنها مهموسة والغين مجهورة كما سيأتي. يعني قال الشيخ ليش قال خاؤها، يعني خاء الغين، لماذا نسبها إليها؟ تشترك معها في المخرج وفي غالب الصفات، فيميز بينهما أن الخاء مهموسة والغين مجهورة. وقال بعض أهل العلم لضرورة الشعر لم يستسغ أن يقول أدناه غين خاء والقاف، فما استقام النظم، فلضرورة الشعر فعل هذا. ثم قال رحمه الله ثم لما فرغ من مخارج الحلق وحروفه، إيش يعني لما فرغ؟ يعني أي الناظم. ثم لما فرغ من مخارج الحلق وحروفه أخذ في بيان مخارج اللسان وحروفه فقال والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف. والقاف أي مخرجها، أقصى اللسان أي آخره مما يلي الحلق، فوق أي وما فوقه من الحنك الأعلى. أظن يا أخوان العبارات واضحة تماما، صح؟ إذا في أي شيء اسألوني. ثم الكاف أي مخرجها أقصى اللسان أسفل والوسط فجيم الشين يا أسفل، أي وما تحته من الحنك الأعلى، أي أنها أسفل من القاف، يعني أقرب إلى ظاهر الشفتين. إذن القاف بعدين بيجينا الكاف، تمام؟ أسفل أي أقرب إلى ظاهر الشفتين. ويسمى الحرفان أي القاف والكاف لهويين، لأنهما يخرجان من آخر اللسان عند اللهات، وهي اللحمة المشرفة على الحلق، والجمع لهي ولهوات ولهيات، كله صحيح. والوسط بإسكان السين مثل ما مر، مثل ما أوضح الشيخ. فجيم بترك التنوين للوزن، الأصل أن يقول فجيم، تمام؟ طيب لماذا ترك التنوين؟ قال بترك التنوين للوزن لمراعاة للوزن الشعري. الشين يا، إيش قال الشيخ؟ بالقصر للوقف. إيش يعني بالقصر للوقف؟ لأنها نهاية الشطر وقفنا عليها، والوسط فجيم الشين يا، انتهى الشطر عند نهاية الشطر فوقفنا، تمام؟ أصلها يا مهموزة، فالأصل أن يمدها، لكنه حذف الهمز وترك الزيادة في المد. ليش؟ مراعاة للوقف. قال بالقصر للوقف أي وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى مخرج الجيم ثم الشين ثم الياء المثنات تحت. إيش يعني المثنات تحت؟ يعني لها نقطتان من تحت، من تحتها. وقدم بعضهم الشين على الجيم وتسمى الثلاثة شجرية. ركزوا جيدا على الجيم وسكونها، وليس شجرية، ليس بفتح الجيم، شجرية، لخروجها من شجر الفم وهو منفتح ما بين اللحيين. طيب، وقدم بعضهم الشين على الجيم، هذا أمر تذوقي. كيف يعني تذوق؟ بيجرب بيجرب فيرى أن الجيم قبل الشين، ما في إشكال، كلها من الوسط، لكن أيها متقدم في منطقة الوسط فيه تفصيل بين أهل العلم. قال لأنها تخرج من شجر الفم. يا إخواني، هذان اللحيان، شايف الفك يعني العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان، هذا وهذا، هذا اسمه لحي وهذا لحي، يجتمعان في الأمام في الذقن، تمام؟ فأين ينفتحان؟ أين ينفتح هذان اللحيان؟ هنا وسط اللسان، تمام؟ منفتح ما بين اللحيين. أين يتباعدان؟ هاي منطقة وسط اللسان. قال لأنها تخرج، وهذا يسمى بشجر الفم، لخروجها من شجر الفم وهو منفتح ما بين اللحيين. والضاد من حافته إذ وليا للضراس من أيسر أو يمناها. قال الشيخ والضاد من حافته إذ وليا بألف الإطلاق. منو يعني؟ إذ وليا، حتى لا يشتبه بألف التثنية، فهذه الألف للإطلاق، وأصل الفعل إذ وليا الأضراس، إذ وليا الأضراس، هذا أصل الفعل، لكن باعتباره قد أتى في نهاية الشطر والإطلاق إشباع حركة الحرف حتى يتولد منه مد، ويستعمل في الشعر كثيرا. فلما قال في البيت الأول قال أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا، تمام؟ فهذه الألف للإطلاق وليست للتثنية. الأضراس أصلها الأضراس. ما أصلها؟ الأضراس. طيب ليش قلنا الأضراس؟ قال نقلت حركة الهمزة إلى اللام واكتفي بها عن همزة الوصل. كانت القبائل العربية إما أن يقولون الأضراس أو أن يقولون أو يقولون الأضراس، الأضراس أو الأضراس. طيب شو سووا هذول الجماعة الثانيين؟ هي حركة الهمزة ما هي؟ بعض القبائل، حجيب لكم حاجة أوضح ونرجع لها. قد أفلح المؤمنون، بعضهم يقولون قد أفلح المؤمنون، وبعضهم يقول قد أفلح. طيب الثانيين شو سووا؟ نقلوا حركة الهمزة اللي هي الفتحة للدال فصارت قد أفلح. الأضراس الهمزة شو حركتها؟ الفتحة، جيبها وحطها على اللام الساكنة قبلها صارت ألا، ألا الضراسة، وحذفنا الهمزة، تمام؟ حذفنا الهمزة كلها وفتحتها مشان نقول ترى كان في همزة هون، نقلناها لمين؟ لللام الساكنة قبلها لام التعريف، صارت ألا، ألا الضراسة، تمام؟ فقال الشيخ نقلت حركة الهمزة إلى اللام، من اللام الأضراس، فجبنا حركة الهمزة الفتحة وحطيناها على اللام، نقلت حركة الهمزة إلى اللام واكتفي بها عن همزة الوصل. أي والضاد تخرج من حافة طرف اللسان مستطيلة إلى ما يلي الأضراس من أيسر أي أيسرها وهو أكثر وأيسر، أو من يمناها وهو قليل وعسير، أو منهما وهو أقل وأعسر. قيل كان عمر رضي الله عنه يخرجها منهما. مع كمال الإجلال لإمامنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، لكن هذه التفاصيل يا إخواني يعني تحتاج إلى مراجعة ومزيد نظر. كانت بعض القبائل العربية تعتمد على الجانب الأيمن في إنتاج الضاد، وبعضهم على الجانب الأيسر، ومن استطاع أن يخرجها من هذا الجانب أو هذا الجانب استطاع أن يتدرب على إخراجها منهما. وسيدنا عمر كان عمر يخرجها منهما، وبعدين حتى سمعت بعضهم يقول يعني أفصح من نطق بالضاد سيدنا عمر رضي الله عنه أو النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة إخواني أن الله عز وجل قد أعطانا ذات الأعضاء التي أعطاها لمن قبلنا من العرب، صحيح؟ فما الذي بقي؟ أن تتعرف على المخرج ثم تتدرب، تتعرف وتتدرب حتى تصبح متقنا. فأنت بتستطيع تخرجها من اليمين؟ بتستطيع. من اليسار؟ تستطيع. منهم اثنين؟ تستطيع. فكلمة أيسر وأعسر أظن هذه العبارات محتاجة إلى مزيد نظر ومراجعة. وبالجملة قال الشيخ رحمه الله، وبالجملة هي أصعب الحروف وأشدها على اللسان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش. وفي الهامش قال: في كشف الخفاء معناه صحيح ولكن لا أصل له. وقال العجلوني كاتب الشيخ تحت قال: وتعجب العجلوني صاحب كشف الخفاء من ذكر شيخ الإسلام زكريا لهذا الحديث في شرح الجزرية باعتباره إماما في علم الحديث، لكن هو يذكر هذا يعني استئناسا، والأصل ألا يذكر شيء من هذه الأحاديث التي لا أصل لها على أي وجه من الوجوه، ففي الصحيح غنية عن غيره. فهذا ليس بحديث يا إخواني لا أصل له. أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني بيد إيش يعني غير أني من قريش، وسيذكر الشيخ تفصيلا عنها. إذن هذا الحديث لا أصل له. قال: أي الذين هم أصل العرب. مين يعني قريش؟ بيد أني من قريش، أي الذين هم أصل العرب وهم أفصح من نطق بها، فأنا أفصح العرب. وخصها بالذكر لعسرها على غير العرب. لا يعلم في لغة من اللغات المحكية اليوم، وقد يعني تعرفنا إلى أغلبها مما يحكيه الناس من اللغات المشهورة، لا يوجد هذا الحرف في لغة من اللغات المشهورة اليوم. حرف الضاد لا يكاد لا يوجد مطلقا في اللغات المعروفة اليوم، ولذلك تجد يعني من لغته الأم مثلا التركية، فحين ينطق يحاول يقربها لمخرج عنده، فهم عندهم حرف الدال، فبيحاول يعني يعمل دو دولين دولين، فبيضغط على مخرج الدال وبيحاول يفخمه. وهكذا تجد يعني إخواننا من الأعاجم يجدون مشقة في ضبط صوت هذا المخرج لكونه ليس موجودا في لهجتهم، مثل ما نحن عم نعاني في الأو والأو والأو والإي، هاي الأصوات الحروف الصوتية عند إخواننا الأتراك نعاني فيها لأنها ليست موجودة في لغتنا الأم، صحيح؟ طيب، قال الشيخ: وقوله بيدة يعني من أجلي، وقيل بمعنى غير، وأنه من تأكيد المدح بما يشبه الذم. هذا في علم البلاغة يا إخوة، هناك أسلوبان: تأكيد المدح بما يشبه الذم، أو تأكيد الذم بما يشبه المدح. فضرب مثالا الشيخ قال: من تأكيد المدح بما يشبه الذم، كقوله من شارع النابغ ذبياني قال: ولا عيب فيهم، هذول الجماعة اللي عم يمدحهم، قال ما فيهم عيب، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. يعني ما فيهم عيب أبدا إلا أن سيوفهم امتلمي من كتر ما بي يعني يقارعون الكتائب. فهو عم يمدحهم ولا عم يذمهم؟ يعني حد السيف مكسر من كتر الضرب والقتال، فهذا مدح أم ذم؟ هذا مدح. فقال الشيخ: تأكيد المدح بما يشبه الذم، مثل لما لحنا تمدح أو تذم بما يشبه المدح، فبتقول والله بعضهم بيقول والله والنعم من غيره. إيش يعني والنعم من غيره؟ يعني ما في صفة يستحق عليها المدح، تمام؟ فأنت الآن شو قلت والنعم، فيظنون كأنك تمدحه بينما في الحقيقة أنت قد ذممته. طيب، قال: واللام أدناها لمنتهاها. واللام أدناها لمنتهاها، أي واللام مخرجها من أول حافة اللسان مع ما يليها من الحنك الأعلى إلى آخرها. قال سيبويه: فويق الضاحك والنابي والرباعية والثنية. يعني الآن يا إخواني اللسان الآن لنا في نطق اللام جزآن، الجزء الأول في اللسان من أدنى حافة اللسان إلى منتهاها من الجهتين. طيب هي وين بدأت تلتصق في الأعلى في الحنك الأعلى وين؟ قال سيبويه: فويق الضاحك والنابي والرباعية والثنية، وكنا شرحنا هذا بالتفصيل في المستوى الأول. قال الناظم: والنون تخرج من طرفه، أي من طرف اللسان، مع ما ذكر. إيش اللي ذكر؟ مع ما يحذيها من الحنك. قال: تحت جعل. إيش يعني والنون من طرفه تحت جعل؟ قال: أي وجعلوها أيها القراء تحت اللام قليلا، وقيل فوقها قليلا. حنقرأها أول ونعمل فيها شوية تفصيل. قال: وجعلوها أيها القراء تحت اللام قليلا، وقيل فوقها قليلا. في ملاحظة يا إخوة، اللام والنون والراء، قلنا أن الفراء ومن وافقه يرون أن النون واللام والراء تخرج من مخرج واحد، وغيره كسيبويه والجمهور بالعموم يرون أن اللام والنون والراء لها ثلاثة، لها مخارج مستقلة، كل حرف منها له مخرج مستقل، تمام؟ أقول لعل من سبب نظرتهم واختلافهم في كوني أن كل واحد منهما له مخرج مستقل أو هي مشتركة في المخرج، النظر إلى ما يلي. ركزوا معي يا إخواني، الآن اللام والنون والراء، لو نظرنا إلى الجزء الأول اللسان، كلها تخرج من وين؟ من طرف اللسان، صح؟ لا، عم ننظر على اللسان. اللسان لو هذا اللسان وهذا الحنك الأعلى، بس انظر على اللسان، اللام والنون والراء من أين تخرج؟ من اللسان، من الطرف، فقالوا تخرج من مخرج واحد، لعلهم نظروا إلى اللسان. طيب لو نظرنا إلى ما يحاذيها من الحنك الأعلى، اللام والنون والراء، هل الجزء الذي يقرعه طرف اللسان في الحنك الأعلى واحد ولا ثلاث أماكن للقرع في اللام والنون والراء؟ ثلاث أماكن للقرع. فنقول لشوية أن شوية جوا أر، يا جماعة أنا أبعد كتير ها، بس مشان يكون واضحة لكم، ولا الأصل بينهما مليمترات. قولها جرب معي. ما عم تشوف هيك؟ فلعل من ميز قال بينهما ثلاث، يعني جعلها ثلاثة مخارج، نظر لوين؟ للمكان الذي يقرع في الحنك الأعلى من قبل طرف اللسان. أي ثلاث مخارج، بس يا أخي كلهم من طرف اللسان، لا مخرج واحد. أقول لعل من فرق نظر إلى مكان القرع في الحنك الأعلى، ومن جعلهما من مخرج واحد نظر إلى كونهما تخرج من طرف اللسان. وضحت؟ طيب. قال الشيخ: والراء يدانيه لظهر أدخل. والراء إيش قال الشيخ؟ بالقصر للوزن. ليش؟ أتت في درج الشعر الكلام، يعني أتت في وسط البيت، فما ننساها يا جماعة. قال: والراء بالقصر للوزن، مراعاة للوزن الشعري قصرها. إيش يعني قصرها؟ حذف الهمزة، الأصل أن نقول والراء فيها مد، قصرها يعني ترك الزيادة في المد، حذف الهمزة ترك الزيادة في المد من مراعاة للوزن الشعري. قال: والراء بالقصر للوزن مخرجها يدانيه. الهاء تعود على مين؟ على أقرب مذكور قبلها، أي يقارب مخرج النون. قال: لظهر أدخلوا. إيش يعني أدخلوا؟ أكثر منها دخولا. قال: أي وهو أدخل إلى ظهر اللسان قليلا لانحرافه إلى اللام. ثم قال عبارة مهمة، بدي يفصل، شفتوا الكلام اللي قلت لكم إياه من شوية شرحته؟ الآن سيقوله الشيخ. قال: وقضية هذا، قضية مين؟ وقضية هذا يعني قوله لظهر أدخلوا. إيش يعني؟ لو قلنا لظهر أدخلوا ماذا يتوجب نتيجة لهذا؟ قال: وقضية هذا، يعني ماذا ينتج من هذا القول أنه لظهر أدخلوا؟ قال: وقضية هذا توجب تقديم الراء على النون. كيف يعني توجب تقديم الراء على النون؟ من حيث الدخول، يعني أن تكون الراء أكثرها دخولا إلى الداخل، أن تقدم الراء على النون. الآن إحنا عم نمشي لجوا ولا عم نمشي لبرا؟ عم نمشي لجوا، فذكرنا اللام وبعدين النون وبعدين الراء. قال: والراء يدانيه لظهر أدخل أكثر منها دخولا. لذلك قال الشيخ: وقضية هذا ماذا ينتج عن قولنا أن الراء أكثر دخولاً لظهر أدخل، لعبارة لظهر أدخل، ماذا ينتج منها؟ قال: وقضية هذا توجب تقديم الراء على النون، يعني أن تكون أكثر منها دخولاً في الفم. وجرى عليه بعضهم، إيش يعني وجرى عليه بعضهم؟ يعني أنه جعلها في ثلاثة مخارج، واضح يا إخواني؟ وجرى عليه بعضهم الذين جعلوها ثلاثة مخارج، لام نون راء، أو خلينا إذا قلنا هيك لام نون راء. فالشيخ عم يقول الراء هذا يداني النون اللي قبله هون لظهر أدخل أكثر منها دخولا في الفم، تمام؟ فالراء هنا ثم تأتي النون ثم اللام، تمام يا جماعة؟ قال: وقضية هذا توجب تقديم الراء على النون، وجرى عليه بعضهم، أي جعلها في ثلاثة مخارج. ثم قال: وما ذكره الناظم من تغاير مخارج الحروف الثلاثة مذهب سيبويه والحذاق. مين الحذاق؟ حاذق، فهمان، شاطر. الحذاق أي مهرة القراء ومهرة المميزين في مخارج الحروف الضابطين لها. قال: وذهب يحيى الفراء وقطرب والجرمي إلى أن مخرجها واحد، وهو طرف اللسان مع ما ذكر، ما يحاذيها من الحنك الأعلى. وقلت لكم الفرق، لعل هذا الفرق والله أعلم أنهم نظروا إلى كونها تخرج من طرف اللسان، ولم يراعوا مسألة أن طرف اللسان يقرع ثلاثة مناطق أو ثلاثة مناطق في الحنك الأعلى. قال: وتسمى الثلاثة ذلقية وذولقية، كلاهما صحيح، لأنها تخرج من ذلق اللسان وهو طرفه. والطاء والدال وتى منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن. والطاء والدال، طبعا يا إخواني محطوط سكون على النون، والأصل أن تكون مشددة، مستكن، مشددة، مستكن كما سيذكر الآن بعد قليل. قال: والطاء والدال المهملتان، إيش يعني المهملتان يا جماعة؟ غير منقوطتين. والطاء والدال المهملتان وتى بالقصر للوزن، ليش؟ أتت في درج الأبيات، بالقصر للوزن مثنات فوق، مثنى يعني إلها نقطتين، قال فوق، ليش قال فوق؟ حتى لا تشتبه بالياء، لأن الياء مثنى تحت، عرفنا ليش قال فوق؟ مثنات فوق، يعني لا يكفي أن يقول مثنى، لكن لو كانت مثلا حرف الثاء بيقول مثلثة، لا ما بده فوق، لأنه ما في تحت، ما في عندنا حرف عربي له ثلاث نقط من تحت، صحيح؟ فلذلك لو أتى إلى الثاء كما سيمر معنا سيقول مثلثة بس، لكن هذا لأنه يشتبه مع الياء فقال مثنات فوق. تخرج منه أي من طرف اللسان، شوفوا يا إخواني ما أحلى الشرح المزجي، كل كلمة بيكون معناها موجود. منه أي من طرف اللسان ومن أصول عليا الثنايا، انظروا كيف أضاف كلمة أصول، عليا الثنايا أي مما بينهما من منطقة التصادم، مصعدا إلى الحنك الأعلى. وتسمى الثلاثة نطاعية لأنها من نطع غار الحنك الأعلى. الشيخ حط في الهامش ملاحظة رقم ثلاثة مهمة، قال في المنح الفكرية الشيخ ملا علي القاري: والتحقيق أنها سميت نطعية لمجاورة مخرجها نطع الغار الأعلى وهو سقفه، لا لخروجها من النطع، تمام؟ لأن العرب تسمي شيء بمجاورة وهو سقفه. والثنايا الأسنان المتقدمة، اثنتان فوق واثنتان تحت. والصفير مستكن أي وحروف الصفير، هنا أطلق الصفة وأراد الموصوف، لأن الصفير صفة، ما له مخرج، كيف له مخرج؟ لأن الصفة تحمل على المخرج، يعني أول شيء بننطق الحرف في مخرجه وبعدين من لبس الصفات تبعه، تمام؟ قال: وحروف الصفير الآتية، كيف يعني الآتية؟ بعد شوية حنذكرها وين صفيرها، صاد وزاي وسين. قال: وحروف الصفير الآتية وهي الصاد والزاي والسين مستقر خروجها، مستكين يعني وين؟ مستقر، فمستقر خروجها منه أي منه ومن فوق الثنايا السفلى، منه أي من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى. وعبارة الشاطبي يعني في حرز الأمان: ومن بين الثنايا، ومنه ومن بين الثنايا ثلاثة، كما قال الإمام الشاطبي. قال الشيخ: وعبارة الشاطبي ومن بين الثنايا يعني العليا والسفلى، ولا منافاة، فهي من طرف اللسان ومن بين الثنايا العليا والسفلى. يعني الإمام ابن الجزري ماذا قال؟ قال منه ومن فوق الثنايا السفلى. أي الثنايا السفلى؟ من فوقها. إذن الصوت يمر من فوق الثنايا السفلى، لأننا في الصاد والسين والزاي نضع طرف اللسان عند أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، فيمر الصوت من فوقها مارا من بين الثنايا العليا والسفلى أو فوق الثنايا السفلى. إذن العبارة واحدة، لو قلت فوق الثنايا السفلى أو قلت بين الثنايا العليا والسفلى مكان المرور واحد. وتسمى الثلاثة أسلية لأنها من أسلة اللسان وهي مستدقه. إذن لأنها من أسلة اللسان وهي مستدقه، أي منتهى طرف اللسان. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والظاء والذال وثال العليا. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: والظاء والذال المعجمتان. ما معنى المعجمتان؟ أي المنقوطتان. وثا بالقصر ها للوقف ولا للوزن؟ للوزن، لأنه قال والظاء والذال وثا للعليا. قال الشيخ: مثلثة. ليش ما قال مثلثة تحت فوق؟ ليش ما قال فوق تحت؟ لأنه لا يوجد حرف عربي فيه ثلاثة نقط من تحته، لذلك قال الشيخ مثلثة أي لها ثلاث نقط للعليا من طرفيهما. قال الشارح رحمه الله: يعني تخرج من طرفي اللسان والثنايا العليا. وتسمى الثلاثة لثوية، يعني لا بد من ضبطها بهذا اللفظ، لثوية، ولا نقول حروف اللثوية أو اللثة من شدد الثاء كله، فلفظها الفصيح لثة، وهي حروف لثوية نسبة إلى اللثة، وهي اللحم النابت حول الأسنان. طبعا يا إخواني العرب يعني تسمي الشيء بما قرب، فهنا قال الشيخ لثوية لخروجها. الشيخ ماذا قال؟ قال: وتسمى الثلاثة لثوية نسبة إلى اللثة، يعني ليس لكونها تخرج من اللثة ولكنها تخرج من قرب اللثة، واضح؟ طيب، وهي اللحم النابت حول الأسنان. نحن نتكلم عن الظاء والذال والثاء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، فهي قريبة من اللثة، فسمي الشيء بما قاربه، فهي حروف لثوية. فمخارج اللسان عشرة وحروفه ثمانية عشر. ثم أخذ في بيان مخارج الشفتين وحروفهما فقال: ومن بطون الشفة فالفا مع طراف الثنايا المشرفة. قال الشارح رحمه الله تعالى: نحن في صفحة رقم 78 أو في الصفحة الثامنة، في 78: ومن بطون الشفة فالفا. قال بالقصر للوزن، يعني الأصل أن يقول ومن بطن الشفة فالفاء مع. قال بالقصر للوزن، طبعا مكتوب للوزن، هذا خطأ إملائي مطبعي، فضع إشارة على النون، احذف الفتحة واجعل لها كسرة. بالقصر للوزن وزيادة الفاء. كيف يعني وزيادة الفاء؟ يعني في عبارة ومن بطن الشفة، لو قال ألفا مع أطراف الثنايا لاستقام المعنى. كيف نعرف الحرف الزائد؟ لو أزلناه من الكلمة لم يتغير معناها، واضح؟ فلذلك لكنه وضعها، قال للوزن وزيادة الفاء، فهو زاد الفاء هنا مراعاة للوزن. إذن فالفاء هنا زائدة، ولكن الحروف الزائدة لها يعني تستعملها العرب للتوكيد. على كل هذا تفصيل. قال مع طرافي بإسكان العين ونقل حركة الهمزة إليها. ما أصلها؟ مع الطرافي، فمن أجل الوزن قال مع، نقل حركة الهمزة إلى العين التي قبلها وحذف لفظ الهمزة فأصبحت مع طرافي. أي والفاء تخرج من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا المشرفة. المشرفة المطلة من علن اللي فوق، أي العليا. وأطلق الشفة. كيف يعني أطلق الشفة؟ قال ومن بطن الشفة، ولم يقل من بطن الشفة السفلى أو بطن الشفة العليا، لم يعني أطلق عبارة الشفة ولم يحددها بالشفة العليا أو السفلى. لماذا؟ قال وأطلق الشفة ومراده السفلى كما تقدم. يعني أطلقها لكن شو مراده؟ قال ومراده السفلى كما تقدم لعدم تأتي النطق بالفاء مع العليا. لا يتأتى لناطق أن ينطق بالفاء من الشفة أف، ما ممكن تطلع فاء من الشفة العليا. طيب قال للشفتين الواو باء ميم. قال الشيخ الشارح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: للشفتين الواو باء ميم، أي الواو والباء الموحدة. الموحدة بس قال هيك، قال والميم والباء الموحدة، يعني التي لها نقطة واحدة، الباء الموحدة. طيب ليش ما قال فوق تحت؟ قال والباء الموحدة. طيب والنون ألا تشتبه مع النون؟ لا تشتبه مع النون، لأنه يا إخوة حين يعني صورة الكتابة للنون كيف نكتب النون؟ هكذا صح؟ فصورة الكتابة لها يختلف عن صورة كتابة حرف الباء. يعني من الذي له نقطة واحدة؟ إما الباء أو النون، تمام؟ فالنون كيف تكتب؟ صورتها في الكتابة تختلف عن صورة كتابة الباء، واضح يا إخواني؟ لذلك قال والباء الموحدة. والميم تخرج من بين الشفتين لكن بانفتاحهما في الأول وانطباقهما في الآخرين. من الأول ومن الآخرين؟ من عيدها. قال والميم تخرج من الشفتين، الميم تخرج من الشفتين لكن قال عفوا قال أي الواو والباء الموحدة والميم تخرج من الشفتين. الواو والباء والميم تخرج من الشفتين، أول واحد مين؟ الواو، والباء الموحدة والميم تخرج من الشفتين. قال لكن بانفتاحهما في الأول، من أول المذكورين؟ الواو، وانطباقهما في الآخرين الباء والميم. كيف يعني بانفتاحهما في الأول؟ هل نحن في الواو نفتح الفم؟ المقصود عدم الانطباق، لأنه قال هناك وانطباقهما، فما عكسه؟ وعدم الانطباق. إذن لكن بانفتاحهما يعني بعدم الانطباق بين الشفتين، بل بانضمام الشفتين إلى الأمام، وانطباقهما في الآخرين يعني الباء والميم. وبعضهم قدم الباء على الواو والميم، على كل كما قلنا هذا أمر تذوقي لا يقدم ولا يؤخر. وبالجملة فمخارج الشفتين اثنان وحروفهما أربعة، وغنة مخرجها الخيشوم. وغنة، ركزوا يا إخوة هوني في خطأ في يعني النسخة نحتاج إلى تعديله. قال وغنة، الغنة نون ساكنة تتبع نونا أو ميما ساكنة أو تنوينا. هذه العبارة يا إخواني مذكورة في نسخة من بين النسخ، نسخ دقائق المحكمة، هذه مذكورة في أحد النسخ وليست مذكورة في بقية النسخ، فيظهر أنها من خطأ أحد النساخ، واحد من النساخ كتب فأخطأ وكتب هذه العبارة، لأن في الحقيقة عبارة غير منضبطة. كيف يعني نون ساكنة تتبع نونا أو ميما ساكنة أو تنوينا؟ كيف النون بتتبع الميم؟ فالعبارة فيها خطأ، لذلك اعملوا شخطة هيك، اشطبوا على السطر هذا فقط الغنة اتركوها، واشطب من عند نون ساكنة تتبع نونا أو ميما ساكنة أو تنوينا، يا أخواني بس خط هيك، ما يعني تلونها، فقط عبارة عن خط واحد هكذا، واكتب من نسخة، والأولى حذفها، يعني هذه في إحدى النسخ من نسخ الدقائق المحكمة، فاكتب من نسخة والأولى حذفها. طيب ما هو تعريف الغنة؟ الغنة قال الشيخ وهي صوت أغن لا عمل للسان فيه، صوت أغن لا عمل للسان فيه، قيل شبيه بصوت الغزال إذا ضاع ولدها. طبعا يا إخواني ربما في بيئة المصنف أو بيئة القدامى كان هذا مشهورا، تمام، منين بدنا نجيب غزال وضيع ولدها كمان؟ فإذا هذا شاق علينا لأنه ليس في بيئتنا هذا الأمر، لكن ربما في بيئة القدامى يعني أمر مشاهد، فلذلك ذكروه، وربما أن المصنف أو المؤلف شيخ الإسلام زكريا الأنصاري إما أنه رآه في بيئته أو نقله عمن قبله ثم تناقله الناس. لذلك يا إخواني ما بينفع أن تعبد درس الغنى للطلاب تقول لهم صوت غزال ضاع ولدها، تمام يا إخواني؟ فالأصل أن تأتي لهم بالتعريف من غير يعني هذا التمثيل، لأنه غير موجود في البيئة التي نحن فيها. قال مخرجها أي مخرج محلها، لأن الغنى كما قلنا لها يعني تدرس في مخارج الحروف وتدرس في صفات الحروف، فحين دراستها في مخارج الحروف ندرسها كيف؟ باعتبار أنها جزء النون والميم، لذلك قال مخرجها أي مخرج محلها حال كونها جزء النون والميم. قال الخيشوم وهو أقصى الأنف، المقصود التجويف الأنفي كما درسنا سابقا، ولهذا لو أمسكت الأنف لم يمكن خروجها، فتقول مثلا أن ما تطلع الغنة. طيب الغنة أين أجدها؟ قال ومحلها النون ولو تنوينا، لأن التنوين نون ساكنة. قال النون ولو تنوينا والميم، محلها وين؟ في النون والميم. متى محلها في النون؟ يظهر صوت الغنة بجلاء ووضوح. قال ومحلها النون والميم، النون ولو تنوينا والميم، إذا سكنتا ولم تظهر، مكتوب ولم تظهر، حطوا ألف بعدها، إذا سكنتا ولم تظهرا. كيف يعني سكنتا ولم تظهرا؟ لما يكون حكمهما الإظهار. متى تسكن النون؟ مثلا خلينا ناخذ النون، متى تسكن ولا تظهر؟ الإخفاء، تكون مخفاة أو مدغمة أو مدغمة أو مقلبة، صحيح؟ إذا شو معنى كلام الشيخ؟ يقول لك متى يكون صوت الغنة ظاهرا؟ إذا سكنت، بدنا نمثل على النون فقط، إذا سكنت النون ولم تظهر، لأنها لو كانت مظهرة ما مرتبة الغنة حال كونها النون مظهرة؟ أخف ما يكون ناقصة، غنة النون المظهرة ناقصة. طيب والمتحركة؟ أنقص ما تكون، إذن لا تكون الغنة ظاهرة. وضحت العبارة؟ فإذا سكنت وظهرت كانت الغنة ناقصة. فهمتم يا إخواني إيش معنى العبارة؟ فمتى تظهر الغنة بكمالها ووضوحها؟ إما أن تكون كاملة أو أكمل ما تكون. متى تكون كاملة وأكمل ما تكون؟ في النون والميم المشددتين والمدغمتين. إيش؟ وطيب الكاملة؟ في النون والميم المخفاتين وميم كمان. طيب النون المقلبة؟ أصلا النون المقلبة تدخل مثل الإخفاء الشفوي، لأنك يعني ميم بعد تقلب النون الساكنة ميما وبيجي بعدها ميم باء، فاندرجت تحت الإخفاء الشفوي بنفس الطريقة. ميم بعد هم بي، تمام؟ إذن كاملة وأكمل ما تكون حال كونهما مدغمتين أو مخفاتين أو في النون المقلبة، فيكون صوت الغنة ظاهرا. فقال الشيخ رحمه الله ومحلها النون ولو تنوينا والميم إذا سكنتا ولم تظهرا، بشرط أن لا تكون في موقع الإظهار. قال والتقييد بهذين ذكره كثير منهم الشاطبي رحمه الله تعالى، وهو تقييد لإيش؟ قال لكمال الغنة لا لأصلها، لأن أصل الغنة يكون موجودا في المتحرك والمظهر، أصل الغنة يكون موجودا في المتحرك والمظهر، وهو في يعني في المظهر أوضح منه في المتحرك، لأن غنته ناقصة وتلك أنقص ما يكون، أنقص ما تكون الغنة. فقال وهو تقييد لكمال الغنة لا لأصلها كما ذكره الجعبري، وسيأتي إيضاحه في الكلام على قول الناظم وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. الآن سنتكلم عن هذا إن شاء الله، يعني كما ذكر الناظم في ذلك الموضع بعونه تعالى.